بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، قد يبهم الذهلي يبهمه، قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد، هناك أبو بكر بن أبي مريم قريب من هذه الطبقة ضعيف، قال أخبرنا الليث ابن سعد أبو الحارث، ما كنية الليث؟ أبو الحارث. قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله عبد الله ارفع رأسك كذا خرج عائشة ما كنيتها أم عبد الله نعم تأخر كذا حتى عليك تأخر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وسائر أزواجه أمهات المؤمنين. ومرت بنا فائدة عند العراقي، ما هي؟ نعم، في التحريم يعني في الحرمة والاحترام، في الحرمة والاحترام، فلهن احترام وتقدير ومنزلة عظيمة عند المؤمنين، وهن محرمات أمهات للمؤمنين محرمات، ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بأن ذلك كان عند الله عظيما. أما من حيث أنهم أن جميع المؤمنين محارم لهن فلا، حيث المحرمية فلا خلوة ولا محرمية. ولهذا كان الصحابة إذا سألوا إحدى أمهات المؤمنين يسألونهن من وراء حجاب كما أمر الله، وإذا سألتمهن تعالى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبناتهن حلال لأبنائهن من حيث للمؤمنين، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بابنتيه، وزوج عليا بفاطمة، وخديجة أم لعثمان ولسائر المؤمنين من حيث الاحترام والحرمة. واختلفوا في هل إخوانهم إخوة أخوال المؤمنين، حيث يقال لمعاوية خال المؤمنين، هذا كلام لأهل العلم مذكور، فيبقى أن ذاك من حيث الاحترام والحرمة، وأن هذا لا يستشري قول خال المؤمنين وقول مثلا أخت المؤمنين وقول، إلا فيما كان تحريما من باب النسب كما هو تحريم الأم النسبية. لكن كلام ذكروه عليه جماعة من أهل العلم لا ينكر على من قال ذلك. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بكرا غيرها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون منها 100 كذبة من عند أنفسهم. وجاء من طريق سفيان وصف مسترق السمع أنهم يصعدون بعضهم على بعض، يصعد بعضهم على بعض، قال وهكذا وصف هكذا أنه يصعد بعضهم على بعض نشر أصابعه إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي من قبل كانوا يقعدون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فعلم أن هذا من إزالة الباطل الذي كان قد تفشى في الأمة وهي الكهانة والسحر، لكن بقي آثار من ذلك عبارة عن دجل وكذب. وإذا اختطفوا هذه الكلمة المكذوبة أو الكلمة فيخلطون معها مئة كذبة، حتى الكلمة غير واضحة يخطفها الجن فيقرها، وفي لفظ يقرقرها في أذن ذلك الكاهن قرقنة الدجاجة، وتعرف قرقنة الدجاجة غير مفهومة، ومع ذلك يحصل خلط فيها ويغتر أناس كثير بها. وعند هذا الحديث ذكر بعض العلماء أن كثيرا من الناس أسرع إلى الشر من الخير، لا سيما والشر يدفع به الشيطان، والشيطان غرور. كذبة واحدة، كلمة واحدة، ومعها أعداد الكذبات وهي غير واضحة، ومع ذلك يتقبلها الناس. وكم من الحقائق يتعب من يبذلها ومن ينشرها للناس لا يكاد يقبلها إلا اليسير. إنما الشاهد في هذا الموضع أن الملائكة تنزل في العنان فتذكر أي السحاب، فتذكر أمرا قضية أخبرها أبلغها الله سبحانه وتعالى بذلك ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم خلفه رصدا الآية. فلم يظهر الله سبحانه وتعالى على غيبه أحدا، ولكن يخبر الملائكة أو من شاء من خلقه من الرسل بذلك ما أراد إخبارهم به لإبلاغ الناس. وفيه ترويج الكذب، روجان الكذب بين الناس، فترى الكذبة تصل أضعاف ما تصل كلمة الصدق، الكلمة الكذب تصل أضعاف ما تصله الكلمة الصدق. وهذا الباب معقود لذكر الملائكة، وهذا هو الشاهد منه أن الملائكة تنزل في العنان موكلون بما وكلهم الله سبحانه وتعالى به، والكهان ليسوا بشيء ولا يجوز تصديقهم. وربما قد تأثر بعض عوام الناس ببعض أقوال الكهان فتجده النابة نائبة يقول قد سمعت من الكاهن كذا كذا وكذا، وهذا لا يجوز. الحديث الذي يليه قال حدثنا أحمد بن يونس اسمه أبيه عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا ابن شهاب زهري واسمه محمد بن مسلم، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أبوه مبشرا بالجنة، والأغر المزني، لا الأغر غير المزني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة، في نسخة ملائكة، يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. ومعناه أن من دخل المسجد بعد دخول الإمام ما يكتب اسمه، فلا حصل على ما يعادل بيضة من الأجر، ولا ما يعادل كبشا، ولا ما يعادل بقرة ولا ناقة بدنة، بل ولا كتب اسمه. وجمعته صحيحة، وفاته خير كثير صحيحة إذا حضر الجمعة شروطها وضوابطها. وهذا من باب والسابقون السابقون، أي ذكر السابقين وأفضلية السابقين. ومن باب ولكل درجات مما عملوا، فليس من جلس في بيته إما نائم وإما على يعمل أو غير ذلك كمن بكر من الساعة الأولى أو ما يتليها. لا شك أن الأفضلية على قدر الاجتهاد، وهذا نموذج من نماذج فضائل الأعمال، ودرجات أهل الجنة على قدر مبادرتهم بالأعمال الصالحة واجتهادهم فيها. هذان حديثان، الأول حديث عائشة، الثاني حديث أبي هريرة. إلى هنا بارك الله فيكم.